التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء

والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم.